إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. أعزائي الطلبة وطلبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة الأدب. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم، وكيل معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا بك. أعزائي الطلاب، في هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن موقف الشعر من الحركات التحررية. ضيفنا، نود أن نتكلم عن موقف الشعر من حركات التحرر الوطني داخل الوطن العربي. نقول بادئ ذي جد، إذا تتبعنا ظاهرة الأدب السياسي وأدب التحرر في العصر الحديث لوجدنا أنها بدأت تبرز وتتضح معالمها، بالإضافة إلى نمو الوعي القومي في أواسط القرن التاسع عشر، وكذلك التعبير عن آمال وآلام الشعوب العربية، مما أيقظ الشعور الوطني وتمجيد الوطن ورجاله. سار الأدب العربي على طريق هذا الصراع، يغذيه ويلهب نيرانه من ناحية، ويتأثر به خصبا وقوة من ناحية أخرى. وما هي أهم الموضوعات التي عالجها الأدب في ذلك الوقت؟ من أهم الموضوعات التي عالجها الأدب في ذلك الوقت هي الإشادة بالبطولات والفداء، وتمجيد ذكر الزعماء والأبطال، كما في قصيدة علي الغياتي بمناسبة الذكرى الثانية للزعيم مصطفى كامل، والتي بدأها قال: أي مصطفى نزلت بمصر نوازل، كادت لها ولدان مصر تشيب. ثانيا، تعظيم الانتصارات والتغني بها، كما في القصائد التي تتحدث عن العبور. عرض الأمجاد التاريخية لتكون ولتكون طاقة تفجر الحمية والقوة في نفوس الشعب، بالإضافة إلى مهاجمة الاستعمار والتنديد بمطامعه ومخططاته، والدعوة إلى الثورة ومواجهة الاستعمار، وتوالي الأحداث والنكبات التي عبر عنها الشعراء بأسلوبهم وعاطفتهم. على سبيل المثال للحصر، منها الجفاء بين الخديوي والمندوب السامي واللورد كرومر، وحادثة دمشواي ورحيل اللورد كرومر. لقد قال أمير الشعراء في هذه القصيدة، أو في قصيدة رائعة منها: لما رحلت عن البلاد تنهدت، فكأنك الداء العياء وبيلا. ضيفنا الكريم، وهل كان للشعر الاجتماعي نصيب وحظ من دواوين الشعراء؟ نعم، كان للشعر الاجتماعي نصيب وحظ من دواوين الشعراء، حيث إن النهضة الحديثة فتحت عيون الشعراء على بعض المثالب والأخطاء، فحاولوا وصفها وإيجاد الحلول لها، لأن الشعر يجود حيث يحس الشاعر بالحرية، والشعراء فقدوا هذه الحرية في كثير من العهود والعصور. وفي هذا يقول حافظ إبراهيم: إذا نطقت فقاع السجن متكأ، وإن سكت فإن النفس لم تطب. وما أهم الموضوعات الاجتماعية التي تحدث فيها الشعراء في ذلك الوقت؟ من أهم الموضوعات الاجتماعية التي تحدث فيها الشعراء في ذلك الوقت سفور المرأة وحجابها وتعليمها وحصولها على حقوقها، بالإضافة إلى معالجة الثالوث الخطر، وهو الفقر والجهل والمرض. شاع الحديث عن الأخلاق وعن التنفير من المفاسد الاجتماعية التي كانت وليدة الحضارة الحديثة في ذلك الوقت، كل ذلك نتيجة حتمية لاستعمار كان يعمل على إفساد أخلاق الأمة. لذا فقد اختلف نصيب الشعراء من النظر في كل الأمور، فعالج كل شاعر بما يتفق واتجاهاته الشخصية. فمثلا نرى معالجة حافظ إبراهيم للفقر تختلف عن معالجة شوقي لذلك. لماذا؟ لأن شوقي نشأ في أحضان النعمة ولم يذق طعم الفقر، فهذا حافظ إبراهيم ثائرا يلقي بالتبعة على ولي الأمر فيقول: أيها المصلحون، ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القيامة. أيها المصلحون، أصلحتم الأرض وبتتم عن النفوس نيامة. ضيفنا الكريم، هل من السهل تحديد سمات فنية للشعر بصفة عامة في عصر النهضة؟ من العسير تحديث سمات فنية للشعر في عصر النهضة. ولماذا؟ لأن الشعر في هذه المرحلة يوجد به تياران مختلفان، هما تيار المحافظين والتيار الثاني هو تيار المجددين. لكن إذا قلنا بأن هناك تقارب بين المدرستين، فمن خلال هذا التقارب نبحث عن السمات الفنية المشتركة بين المدرستين. إذن فهناك سمات فنية مشتركة بين المدرستين، ما نعم. هي؟ من أهم السمات الفنية المشتركة بين المدرستين هي الوحدة الموضوعية، وهذه يقول فيها أو يقول النقاد فيها أن تكون القصيدة خلقا متكاملا كالإنسان، وهذا هو ما يسمى بالوحدة العضوية. أما الوحدة الموضوعية فهذه خاصية من خواص الشعر الحديث، وذلك بأن الشعراء في العصور القديمة كانت قصائدهم تتضمن غرضين أو أكثر، فمثلا القصيدة تتضمن الغزل والوصف والمدح والحكم، أما الشعراء المعاصرون فهم يقصرون قصائدهم على غرض واحد، لذا يمكن وضع عنوان للقصيدة، فالعنوان دلالة واضحة على وحدة الموضوع. وما المقصود بالوحدة العضوية عند الشعراء المحدثين؟ أما الوحدة العضوية عند الشعراء المحدثين كما قلنا هي أن تكون القصيدة كالإنسان، كل عضو في مكانه، لا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر، أو بمعنى آخر كل بيت من أبيات القصيدة لا يجوز تقديمه أو تأخيره، ودللوا على ذلك بأمثلة متعددة، لكن حتى هذه الأمثلة التي ذكروها جاز فيها التقديم والتأخير بين الأبيات، لذا اعتبرت الوحدة العضوية مسألة نظرية أكثر منها عملية. ولذلك يرى بعض المتعصبين للقدماء بأن القدماء تنبهوا لهذه الوحدة العضوية، لكن الحقيقة أن هذه الوحدة بمعناها الحديث لم تخطر للشعراء القدامى على بال، لكن ما ورد هو أن القصيدة إذا بدأت قوية وجب على الشاعر أن يستمر في قوة الألفاظ، أما إذا بدأ قصيدته رقيقة سهلة وجب عليه أن يستمر على ذلك. كان النقاد القدامى يقولون بحسن التخلص من غرض إلى غرض، على ما يدل هذا القول؟ يدل هذا القول على أن كما قلنا أن النقاد يقولون أن وجوب التخلص يدل هذا على أن القصيدة عندهم ذات أغراض متعددة، فكيف يقولون بالوحدة العضوية أو الوحدة الموضوعية للقصيدة؟ حتى إن بعض شعراء النهضة حذو المتقدمين في ابتدائهم بعض القصائد بالغزل أو البكاء على الأطلال، فمثلا شوقي في نهج البردة بدأها بالغزل وبدأ قصيدته بعد المنفى بالبكاء على الأطلال. ولماذا عاب النقاد المحدثون على شوق ذلك؟ عاب النقاد المحدثون على شوق ابتداء نهج البردة بالغزل وشددوا النكر عليه، ولكنهم لم يقتصروا على الصور الشكلية للقصيدة، حيث يرون أن ابتداء القصيدة بالغزل عيب والحديث عن الأطلال عيب، بل تجاوزوا كل ذلك إلى الغرض نفسه. لكن إذا وجد الطلل الذي يبكى فلا يعد هذا عيبا، مثل قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي، والتي تعتبر من أروع القصائد الشعرية في العصر الحديث، والتي يقول فيها آهم مما صنع الدهر بنا أو هذا الطلل العابس أنت. فبكاء الطلل هنا لا غبار عليه، وإنما يعاب على الشاعر إذا بكى طللا لا وجود له، أو إذا بكى على طريقة بكاء الجاهليين لأطلالهم، فهذا هو العيب في ذاته. ضيفنا الكريم، هناك اعتدال في الصناعة الشعرية، فما المقصود بالصناعة الشعرية؟ المقصود بالصناعة الشعرية هي البعد عن المحسنات البديعية واستخدام الصور البيانية بكثرة. وهل استطاع الشاعر المعاصر التخلي عن الصناعة الشعرية؟ لم يستطع الشعراء المحدثون أو المعاصرون التخلي عن الصناعة الشعرية من صور بيانية، بل إن كثيرا من الشعراء المحدثين أمثال جبران وبعض شعراء مصر أسرفوا في استخدام الاستعارات والمجازات والتشبيهات، وكذلك الشعراء المحافظون استخدموا ألوانا متعددة من المحسنات البديعية، مثل شوقي على سبيل المثال في نهج البردة، فأكثر من الجناس والطباق، لكن الشعراء بصفة عامة بالغوا في استعمال هذه الصور البيانية وباعدوا الصلة بين الحقيقة والمجاز بهذه الصور الشعرية الموجودة في شعرهم، وهي إيه؟ نقول هذه الصور كانت إيه؟ غير طبيعية، أو نقول غير متكلفة، أما أصحاب الشعر الرمزي فقد أكثروا منها وبلغوا فيها. نعم، هناك اعتدال في اختيار الألفاظ والأساليب. نعم، هناك اعتدال في اختيار، لذلك كثير من النقاد يرى أن لابد أن يعتدل الشاعر في الألفاظ والأساليب في هذا المضمار. إلى كم قسم انقسم الشعراء تجاه هذه السمة الشعرية؟ انقسم الشعراء تجاه هذه السمة الشعرية وهي الاعتدال في اختيار الألفاظ والأساليب إلى ثلاثة أقسام. أولا الشعراء المحدثون، وهو أولئك مالوا في تعبيراتهم إلى الوضوح وسهولة الألفاظ واستعمال المألوف من الكلام. الثاني الشعراء المحافظون، احتفظوا بجزالة الألفاظ وفخامتها وقوة العبارة ورصانتها. القسم الثالث أو الصنف الثالث الشعراء المجددون، وهؤلاء وصل بهم الأمر إلى أنهم استعملوا الألفاظ العامية أو القريبة منها، لذا نرى الوضوح من الصفات الجيدة والأساسية لجودة الكلام، لكن لا بد وأن يكون للشعر ألفاظا خاصة بعيدة عن الألفاظ الدارجة التي يستعملها الناس في معاملتهم اليومية، ولا بد للشعر أن يحتفظ برونقه وجماله وأن يبتعد عن الغريب من القول أو يبتعد عن التعقيد. إذن فهذا يمكن أن يسمى بالاقتصاد في اختيار المعاني. هل كان الشعر الحديث مولعا بالعناية باختراع معاني جديدة؟ الشاعر الحديث كان قليل العناية باختراع المعاني الجديدة، لأنه نظم شعره فيما يحس به، وفي الغالب هي أمور جديدة لم تكن مألوفة عن ذي قبل، لأن الموضوع جديد ولكنه لا يعمل فكره في توليد المعاني. لذا نرى بعض النقاد يصف الشعر الحديث بأنه مقالات صحفية منظومة. كذلك معاني الشعر ليس فيها عمق، فهذا أحد شعراء النهضة يقول: ألا إن خير الشعر ما ساغ لفظه وما كان مما يسبق اللفظ معناه، إذا جاءني المعنى الغريب فمرحبا وإن لم يجئ لا رد غربته الله. أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ حسنين رمضان قاسم وكيل معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أشكر لكم حسن المتابعة وسعدت بكم في هذه الحلقة بهاء عبادة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.